السلام التي يلقاها ذاك الرجل الذي ارتبط بالله عز وجل، خشي منه الموقف وهابه وأحسن مع الله عز وجل واتقاه، فإن الله يرجع يجعل له في الوجه نور، وفي اللسان نور، وفيما يتكلم به نور، فإذا تكلم أحسن الكلام، وإذا لقي الناس يلقاهم بوجه طلق، ويجد من الناس بشاشة وانشراح صدر، يجد الإنسان هذا من نفسه. كم من إنسان قام في ذاك اليوم وأراد معالجة أمر عكس عليه، أعضل عليه، وإذا ذهب إلى مراجعة معاملة لا يجد لها منفذ، أخروه وأجلوه، وإذا عاد إلى داره ما وجد الطعام نضيج أو احترق، وإذا دخل إلى غرفته وجد ما ينغصه، وإذا خرج إلى السوق وجد من يباشره بسوء. هذا لأنه قلبه مرتبط بغير الله، وأعماله لم تكن في طاعة الله. وذاك الذي أفنى وقته وساعاته في ذكر الله، لسانه رطب ذكر الله وقلبه مشغول بالله عز وجل، يجد من الراحة والأنس وحسن المعاملة، ويجد ما يجده من طمأنينة في سوقه وداره، ما الله به عليم. هذا يفقده كثير من الناس، ويفقده كثير من سلاطين الناس، إنما يجد هذا من اتصل بالله واتقاه سبحانه. اللهم اجعلنا من المتقين، واعف عنا واغفر لنا يا رب العالمين. نعم، اقرأ ما بعده. وعن قتادة أن عبد الله بن عمر قال ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد رأس الشكر. الحمد رأس الشكر، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد يقال باللسان، والشكر يأتي بالفعل واللسان، الأفعال تسمى شكر، فيقال شكر فلان صنيع فلان أنه قدم له خدمة مقابل خدمة، وشكر فلان لصنيع فلان أنه لما كان خائفا حماه، ولما كان ضائعا أواه، ولما كان جائعا أطعمه، فيقال شكر له ذلك. ما يقال حمد له ذلك، الحمد إنما هو باللسان. ثم الحمد يستغرق جميع صفات المحمود، فأنت تقول أنا حمدت فلانا على خلقه الجميل، وحمدته على ثيابه النظيفة، وحمدته على رائحته الزكية، لكن ما تقول شكرت له رائحة الزكية، ما تقول شكرت له ثيابه النظيفة. لا، الشكر ما يتعلق بصفات المشكور له، لا، الحمد هو الذي يتعلق بصفات. لذلك إذا قلت الحمد لله فيها من صفات، فيها من إثبات صفات الكمال لله. لما تقول الحمد لله دلك على أنك تحمده لأنه كريم ماجد جواب، ماجد جواد وجليل مهاب، وأن له الأسماء الحسنى، حي قادر عليم، فأنت تحمده على هذه الصفات، وتحمده أن ليس له ولد ولم يكن له شريك في الملك، وتحمده سبحانه أنه خالق السماوات والأرض. فالحمد فيه إثبات صفات الكمال، كما أن سبحان الله فيه تنزيه الله عز وجل عن الند والشريك وصفات التي لا تليق به سبحانه وتعالى. فكل من ألحد في أسمائه فتقول سبحان الله. إذا قال الله عز وجل إنما يعلم بعلم منفصل لا نصفه بعلم، تقول سبحان الله، أي أنزهه عن قولك الجائر. فإذا قال إن الله عز وجل ما خلق الشر، الشر خلقه إبليس، فإبليس له جند والله له جند. تقول سبحان الله، أنت تنزهه عن أن يكون له ند. كل ما في الخلق خلقه، كل ما في الخلق هو خلقه سبحانه، ليس من فعله لكنه خلقه سبحانه وتعالى. فتقول سبحان الله، إيش معناها؟ أي أنزهه سبحانه أن يكون له ندا، وأنزهه سبحانه أن تكون له صفة نقص وصفة ذم. وإذا قلت الحمد لله تحمده على نعمائه عليك، وتحمده على أن له صفات الكمال سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. هذا الدرس إن شاء الله سيكون مستمر يوم الأحد ويوم الاثنين مدة الإجازة، فإذا انتهت الإجازة عدنا إلى وضعنا الأول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد أتى من جدة إلى مكة غير معتمر وصلى المغرب في الحرم، هل يلزمه الطواف؟ ما يلزمه، لكن استحسن له الطواف. إذا طواف أجر عظيم. من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة، وإذا وضعها وضعت عنه سيئة حتى ينتهي من الطواف، وكان له كعدل رقبة أو كذا من الأجر، كما يقول صلى الله عليه وسلم. طف بالبيت أجر عظيم، لكن ما هو واجب عليك، لو طفت أفضل. تأتي من جدة طف بالبيت. نعم. نسمع أن هناك نور الإيمان، فما هو نور الإيمان وكيف يأتي في القلب؟ النور في القلب، القلب بصيرة يدرك بها المرء، هي حاسة خفية. الإنسان قد يكون له بصر فلا يدرك به. كم من إنسان فيه مخيلة الشيطان والذكاء، لكن يفوته كثير من أمور الدنيا. وإنسان عادي بسيط جدا لا يأهبه بهذه الدنيا، لكن إذا باع كان بنور الله عز وجل، وفقه الله للبيع الصحيح، وإذا اشترى وفقه الله للشراء الصحيح، وإذا تزوج وفقه الله للمرأة الصالحة الطيبة ويرزقه الذرية الصالحة، وإذا سكن هدأ منزله، لا تجد فيه آفة، لا يسرق ولا يحترق ولا يؤذى. وذاك الذي فيه الشطارة والمهارة ما تنفع منه. ولذا نقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا مانع لما أعطيت. إيش معناه؟ يعني ما أعطيت ربنا، ما أردت أن تعطيه لأحد ما يمكن أحد يمنعه. ولذا لما تشوف مخلوق يصارع مخلوق ويريد أن يمنعه من الوظيفة، ويمنعه من الشرب من هذا الماء، ويمنعه من أن يسلك هذا الطريق، ويأتي بالمحال. إذا أراد الله ذلك ما يمكن، لا بد أن ينفذ. ولا تحاول هذه المحاولات. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحريص والذكي إذا أراد شيئا ما نفعه، إن لم يأتي بالله يأتي به الله عز وجل ما نفعه. ولذا يعني نور الإيمان نور يهبه الله لمن أكثر من ذكره واستقام له. هل الجزاء لمن قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه خاص بذلك الرجل، أم هو لجميع الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حديثا عن رجل وأخبر أن في بني إسرائيل، وكذا آيات الله هي للاعتبار والعظة، فإن كانت من الحسنات اعملوا بعملهم، وإن كانت من المصائب والسيئات احذروا أن تفعل ذلك الفعل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجرد الخبر، ما هذا لا يرد في حديث. الناس تأتي بالأخبار والقصص لأجل أن تستغرق الأوقات. الناس ودهم أن يموت الوقت، ما يهمهم ليل ونهار، ويقضون في اللعب والنظر في المرآة والنظر في المرأة في الرأي التلفزيون وغيره لأجل قضاء الوقت. أما الذي يعلم أن وراء هذا الكون خالق، وأن وراء هذه الأيام أيام أخر، وأنه سيحاسب، وأن هناك سعادة في هذه الدنيا وشقاء يلحق من طاع من أطاعه، ما يكون هذا. أنا ذهبت عن السؤال، إيش كان السؤال؟ السؤال هل الجزاء لمن قال الحمد لله كما قال؟ فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ما يريد مجرد القصص كما يفعل الناس، لا، إنما يريد أنكم أيها الناس اعملوا بموجب هذا الخبر، تجزون كما جزي فلان، فإن فعلتم السيئات عوقبتم وإن فعلتم الحسنات وفقكم الله. نعم. سمعت أن الإنسان إذا قال سبحان الله تزرع له شجرة يجري تحت ظلها الحصان المضمر 100 عام لا يقطع ظلها، وأن من فوائد الذكر أن الملائكة تبني للإنسان قصور ودور وبساتين وخلافه، فما صحة ذلك وجزاكم الله خيرا؟ مر علينا أن الجنة قيعان، وأن ذكر الله هي غراسة تلك القيعان، يعني أودية صالحة للزراعة، فإذا أردتم الاستثمار أكثروا من ذكر الله، لكن كون التسبيح له كذا ما أعرف، لكن ورد أن ذكر الله عز وجل يعني أن القيعان تربتها طيبة، اكثر الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله. نعم. هل يقال أفضل الذكر الصلاة والسلام على رسول الله؟ أفضل الذكر يقول صلى الله عليه وسلم هي لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله، والعبادات العملية أفضلها الصلاة، لا شك أفضل العبادات الصلاة. نعم. هذا وصلى الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم، ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس صلوا عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ثم حاولوا في كل صلاة أن تسلموا عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. هذا وصلى الله وسلم.